ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضل الله نواصل ما بدأنا من ضوضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة والأفضل التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي بأمي أزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضل الله عز وجل، إحنا عندنا صفحة 82 هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن أمر الهجرة اللي هنبدأ بيه في الحديث عنه الآن كان مقدمات له إرهاصات، هو ليس بأمر ولا نوم ولا أمر رحلة ترفيهية أو حتى غير ترفيهية تفكرية من الصحابة الكرام يتوجهون إلى مكان ما ليستشعروا عظمة الله عز وجل في النظر إلى ما مهده من أراضي وغيره، بل هي كانت خطوة كبيرة على قلوب الصحابة الكرام لم يحدوها قط، بل أنهم كانوا إذا رحل أهل مكة مهاجرين منهم إلى رحلة الشتاء والصيف كانوا يتركون قلوبهم مع الحرم ومع أهليهم، وكانوا يعودون بعد هذه الرحلة إلى هذه الأراضي وهم لها محبون. فقال الله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فأمر الخروج من البيت بصورة هي من الديار إلى الهجرة في مكة لا يعلمون أحد فيه، لا يعلمون هذا يشبون من غير أهلهم من غير ذويهم، وما تعرض له المسلمون من الهجرة من الشدائد، فهو بحول الله عز وجل هجرة فيه ابتلاء شديد لقلوب المسلمين. وقد قدم الله عز وجل ومهد لهذه الهجرة كما اعتدنا إلى كل تمهيد لحدث الجلد. فنحن نعلم إذا كان الحدث جلد وعظيم أعان الله عز وجل المسلمين على استقباله أو أن يؤدوا حق أدائه عن طريق التمهيد لذلك، زي الغصب بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، زي حتى أمر الصلاة لما يبقى فيه ما قبل الصلاة ما بعد الصلاة، رمضان ما قبل رمضان واستقباله ما بعد رمضان وإتمامه. فالأمر إذا كان جلل قدم له أخر. فالصفحة اللي لنا النهاردة اللي هي ذكرة المسلمين إلى المدينة، ويبدأ بعد بيعة هذه البيعة بيعة العقب الثانية بدأت فكرة عامة المسلمين. في حقيقة لأن قبل أن تدخل فيما ذكر أقول أن الله عز وجل قدم، وبماذا قدم؟ إزاي رب العزة تبارك وتعالى ما تدلهم وقدم لأمر الهجرة؟ في الحقيقة إن عشان هذا الأمر العظيم له إرهاصات، الله عز وجل أعد الجانبين، أعد المهاجرين للهجرة وترك مكة ولخير البقاء، وكذلك أعد هم المستقبلين للمهاجرين ويترك كأرض مكة، وخلالها تتمت عملية الهجرة، يبقى مهاجرين أنصار مستقبلين لهذه الهجرة، وتتمت عملية الهجرة اللي نتكلم فيها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هاجر بعد النبي في أرض أخرى عندما تضيق بهم الحال في أرضه. هل الطغاة خلهم أبيها يروح يقرأ في الحبشة الأولى وذكرى في الحبشة الثانية بيفروا بينهم؟ وإحنا قلنا بكده إن سيدنا أبو بكر كان يهاجر لنفسه هجرة الحبشة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى هو أبقاه معه. وحتى يمكن دلوقتي هنقول إن أبو بكر الصديق لما رأى كان هيهاجر مع أوائل المهاجرين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه قد تكون هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبة. فهم كانوا من كثر الاضطهادات مؤهلين لذلك. ثالث حاجة أن رب العزة تبارك وتعالى تناول في القرآن الكريم الحديث عن الهجرة، و أن الله عز وجل يتولى هذا المهاجر، وأن الله عز وجل قد يجعل أرض هجرته غير من أرضه التي كان فيها الحياة الأولى والمستقر. فإذا بآيات القرآن الكريم يأتي فيها حديث عن الهجرة، فيقول تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكانت في صورة نفس نظر أرض الله واسعة، يعني لو مكة مش سيعاكم في أراضي الثانية ستسعكم. ثم نزلت آيات سورة الكهف لتحدث، واحنا الحمد لله من عشنا فيها، لتحدث عن الفتنة الذين آمنوا بربهم وهاجروا من المدينة التي ضاقت بهم لما فيها من حرص إلى كهف اتسع برحمة الله عز وجل لما فيه من التوحيد والقرب على ذلك. فاستقر تاريخ صور الإيمانية في نفوس الصحابة، فبدأ الصحابة لا يضرهم إن تركوا هذا الوطن الذي ابتلأ بالشرك والاضطهاد إلى وطن آخر يمتلئ بالإيمان والشعب وترك هذا التعنت والتعذيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد لفت النظر لها وذكر هذه القصص لتكون مستقرة في الصور أمامهم، بدأت آيات القرآن الكريم تتحدث صريحة عن الهجرة، وإن كانت غير مصورة أو ذاكرة لأي دار هجرة تأويهم أي مكان سينتقلون له، إلا أن الله عز وجل تحدث صراحة عن الهجرة. فقال في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي نهاية السورة نفسها سورة النحل قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإذا لاحظت الآيات التي تجمع ما بين الصبر وما بين الهجرة لعلمت المعنى الذي بدأت به، أن الهجرة ليست بنزهة ولا برحلة ولا بغيرها، بل ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى صبروا وأخرى جاهدوا ثم صبروا. فكلما ذكرت الهجرة ذكرت على أنها سبيل على سبيل الإيه؟ على سبيل الصبر، فكان تدريبا عمليا على ترك الأهل والوطن. أما بالنسبة لأهل الأسر كيف أعدهم الله عز وجل خلاف إعداد المهاجرين إعداد المستقبلين، أول حاجة أن الله عز وجل مهد لنبيه صلى الله عليه وسلم سنتين وين؟ لأن احنا خدنا من عام 11 كل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلهم هو لمكسر أقبل عليهم في وفود الحجيج وفتح الموضوع مع أهل المدينة، وبعد شده بيعة العقبة الأولى، وبعد شده السنة اللي بعدها بيعة العقبة الثانية، وما بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى بن عمير ليعلم الأنصار دين الله عز وجل، فما يكون هناك بيت من أهل المدينة إلا ودخله الإسلام علموا عن دين الله عز وجل وسمعوا كلام الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أهل الله عز وجل المدينة بهذه القاعدة الواسعة نسبيا سبحان الله على إعدادها للدين الجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الأرض الصوبة فيها أنكروا فيها الدين إلى أرض أخرى يضطهد فيها وينكرون فيها الدين، بل موحدة بحمد من بقاعدة الإسلام العريضة التي أسلم. كذلك أن الله عز وجل بفضله وكرمه أعد في السنتين دول العقبة الأولى في أول فيه العقبة الأولى والعقبة الثانية من 11 ل13 أعد قلوب الأنصار لتستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على محسن كثير. بيكون النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ريع عبارة كل عليه الصلاة والسلام بيشفي صدورهم لشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تولد ذلك حرص للأنصار والحرص الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقباله. ولعل من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسئلة كثيرة لما نيجي نتكلم على رغبة الأنصار في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم وعرض الأنصار، وفي العالم أن النبي عايز ينتقي يريد أن ينتقي والنبي عز وجل هيقدم له الانتقال، لكن خلى الكلمة دهيت تخرج على ألسنتهم ليتوبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذكر إليه، ليكون استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم على رغبة منهم وليس على حاجة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فيحفظ الله عز وجل ما أوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضي الله عز وجل ما أراد. فكل ده مشتئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم لم أؤمر بذلك حتى بلغ من اشتراكين زي ما قلنا إن لما خرج لهم استخبارات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وديه في القرى الجاية خرجوا في الحر الشديد يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشناقي. فبدأت سبحان الله من كما قلنا بالأنظار بالعينات القرآنية والابتلاء. هذه الأولى وهذه المرحلة الزمنية دي نزلت فيها آيات العنكبوت، وآيات سورة العنكبوت سبحان الله تحمل الصبر والتثبيت لكل مبتلى، ثم ذلك إذا كان هذا البلاء الذي سينزل ترك الأراضي وهي أحد الأراضي المقدسة إلى أرض أخرى مغيبة لا يعلم. لذلك قال الله عز وجل على ما نزل في المرحلة المكية يحدث عن سنة البلاء فقال بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب قرأوا الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. سورة العنكبوت وما فيها حتى أنها هيأت بالفعل آخر السورة بالفعل خلاص يحمل كأنهم يحملون إلى هذه الدرجة الهجرة. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة فإن كان لتعبدون أي اعبدوا في مكة اعبدوا في دار الهجرة الهجرة بل وظلنا لهم الرزق حتى لا يعبدون ماذا نصنع نحن حتى يفتح لنا الجل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المواخاة. طب قبل ما يعرفوا أنه يبقى في مواخاة وهيعرضوا عليهم فضيع أتهم وزوجهم ويقتسمون كل ما لهم تحت المواخاة كان يدور في الزهير كيف يكون الحياة ذلك. فيقول الله عز وجل كذلك في نهاية سورة العنكبوت وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يمكن سبحان الله كتاب التفاسير فربط سورة العنكبوت وقت نزول حاجات بطمت قلوبهم على أن الرزق الذي كان لكم في مكة من تجارات أو ممتلكات أو غيرها مما يكون سببا للرزق فيكم الله عز وجل به ويزيد الله لا تحملوا رزقها الله يرزقها طعام ومأوى وغير. ثم إذا بالآلة تربط كذلك في نهاية سورة العنكبوت تربط المؤمنين بحاجة غريبة قوي وهذا الذي يستطيع الإنسان به أن يترك لله تربط كده الفكرة بهيك هذا الله للمهاجرين لأن يستطيعوا أن يهاجروا بإنزال سورة العنكبوت فتذكر أن الله عز وجل أنزل على المهاجر أمر الهجرة فإنك كذلك مرتحل مرتحل عن مكة للقبر مرتحل عن الدنيا للآخرة كده كده كلنا إيه جانبنا. فإذا تحدث الإنسان عن الموت قامت عليه ضغط ضاق طعم الغربة الهجرة فاستطاع أن يترك ما في يده وهو قادر. فرب العزة تبارك وتعالى خاطب نفوسهم لأن تكون موقنة بالموت فيسهل عليها مفارقة الوطن. أول كده سبحان الله زي ما النبي قال أكثر من ذكر هذه المدة فإنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعة ولا في سعة من العيش إلا ضيقة. لا أنت قاعدة في بيتك ولا قاعدة في مستشفى هتموت على الفراش أو هتموت في العناية أو مش هتعيش كل مريض راح في كل مبتلى خلاص بقى بدأ موتة في موتة أنا نايمة هنا نايمة على السرير نايمة في القبر المهم أبقى في رحمته. فالحق الآيات في هذا الزمان على ترك الدار بالتعلق بها تبوئا من الجنة وقوضها صبروا على أمر الهجرة ومنابذة الأعداء وفراق الأهل والتقارب انتظار مرضات الله عز وجل وتصديقا بموعود تبوا على ربهم يتوكلون لأن هم كانوا طالعين كلهم على الله لا أرض ولا شغل ولا أي حاجة في أطارين بدينهم بس زي ما يجي طرح البيع أبا يحيى وزي ما يجي حديث عن إيه عن كل إيه كان عن كل المهاجرين. فإذا بالله عز وجل يعدهم بالإعداد القرآني وهذا ينزل الكلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عقدا طريا فينقل كلام الله إلى أولياء الله عز وجل فيستوعبون وتدفع وتتهيأ لنفسهم لمراد الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. اذا الصفحه اللي عندنا وهي بتقول اخرج المسلمين الى المدينه الله عز وجل اعانهم على انفسهم بان ما هدى لهم ذلك. لان اللي قلناه كيف ما هدى الله عز وجل ذلك؟ ما هدى للمهاجرين ما هدوا من ايه؟ للانصار. اما تمعيده للمهاجرين فبالتربيه التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاضطهاد الذي رأته أعينهم ولم يفتحوا حواسهم العظيم وبالتناول القرآن العظيم الذي أعانهم على الإعداد لهذه الهجرة. أما المهاجرون فبوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اتبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل بفضل الله الإسلام بكل أرجاء المدينة وكذلك باستياق الأنصار وطلبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروى الله عز وجل به عطفه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنا ندخل في قوله وبعد هذه البيعة بيعة العقبة الثانية بدأت هجرة عامة المسلمين إلى المدينة بينما كان بعض الصحابة قد هجر قبلها وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها. المرحلة اللي بعدها اللي بعد إعداد للنقلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبدو له الأمر في المنام. إحنا قلنا سبحان الله إن إحنا مختلفين عن الرسل. الرسل الرؤية مرحلة من الحقائق يعني مش حاجة كده بيحنا بيها مش عقل باطن شغالي في حديث نفس طارة في حديث نفس طارة أو غير ذلك. لا الحمد لله هي حقائق الرؤية بالنسبة لهم تمثل حقائق زي قتل سيدنا سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل لما رأى في المنام أني أذبحك قال له على طول انظر ماذا ترى لأن رؤية المنام الرؤية المنامية للأنبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى هذا في المنام فهو إشارة أن هذا الذي رأيته سيكون حق. ولا يخفى عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤية 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة ده إيه؟ لأن قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة قال وما مبشرون يا رسول الله لم يبقى من النبوة إلى المبشرات قال ولا المبشرات يا رسول الله قال رؤية صالحة رغم من أبي أوطالة. الرؤية كده لما تبقى صالحة ومتصلة بحقائق الحياة بتبقى بفضل الله عز وجل من أبو حفيري تنجي طبعا عن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي بتكلمنا عن أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به الوحي في الحديث أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به الوحي أن يرى الرؤيا فتأتي فكان لا يرى ابنين الضري في علوم القرآن فكان لا يرى رؤيا إلا أتت كملك الصبح إذا بس ما كان يشوف الرؤيا من هنا تتحقق بالظبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه يعتبر وحي يعتبر تحقيق يعني إعداد رباني لرسوله صلى الله عليه وسلم إنه هتهاجر في الستة دي. وإحنا كنا قلنا صحابي أظن إن الرؤية رؤية صالحة أو غير صالحة رؤية تتحقق أو رؤية أكذوبة ورؤية التي تتحقق قد يرى الفاجر رؤية وهي حقيقة تتحقق أو قد يرى الصالح رؤية وهي حقيقة تتحقق. إزاي؟ يعني إحنا لو جينا نشوف الفاجر أو الكافر كمان إذا رأى رؤية وتحققت الملك رأى رؤية اللي هي ملك اللي هو سبع القارات الثمانية يكونون سبع أجاه سبع سنبلات يخضن ووقع المسات أيها الزر وأكتوني في رؤية كتب رؤية تابعهم شاف رؤية وكان فعلا بتخطط اقتصاد مصر 15 سنة سبع سنين وسنة ايه وسنة الاعصار والمطر الشديد 14 ايه 15 سنة 7-7-1 ونبأها به سيدنا يوسف. فهذا الذي رأى ملك مصر ما كانش نبي ولا ايه فرعون لما في بعض التفاسير والتحليلات التي تستبق للكذا انه كان يرى في الرؤيا ماشي موسى وانه سيصفه ويحارب له ويناهزه وكان من بني اسرائيل ولهذه الرؤيا التي راها فرعون كان بيقعد يعمل ايه بيقتل كل بني العيال الصغيره اللي تطلع من بني اسرائيل لغايه ما قالوا له عاش في هناك خدم ولا غيره امسكهم سنه سب الناس تحيا سنه وقفكم معايا سب سنه وايه وقتل سنه قال والله عز وجل يريد ان يعيق وحده اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون سيدنا موسى دي في السنه الا يتقتل فيها طفل بني اسرائيل كان ممكن نيجي في زمان هارون وما بقاش هارون مساعد هو ده من الاول كده سيجي بدل هارون سيدنا موسى في السنه اللي ما فيهاش قتل ويبقى سبحان الله ويبقى معلم قبل الله ويبقى هذا هو رب ذات إرادة الله عز وجل اقتضت انه تحدي فرعون هيجي في السنه اللي هو بيقتل فيها ايه؟ بيقتل فيها صغار بني اسرائيل ويكتب الله عز وجل له الحياه بل ويربى في بيتي. كل الحاجات دي فرعون كان شايفها في رؤيا، وهو كافر وراء رؤية الحق. فقد يرى العبد رؤية الحق وهو على غير الهدي ولا غير الدين. ومن باب أولى أن أتحدث عن الصالح أو النبي الذي يرى الرؤية إيه؟ الذي يرى رؤية الحق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم له من نوع بقى من رؤية الذي يرى رؤية الحق، الذي على الحق ويرى رؤية الحق. ومش هو يرجع الحق بس عشانها ورؤية النبي، لأنه وحي النبي الذي هو إيه؟ الذي هو على أحق الحق وهو للحق أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسك الرؤية ويتأولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد وشاف بين يدي غزوة أحد إن سلمة في سيفه، فقال ما أولته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أنه سيستشهد من وبقرا يسبحون، فقال أنه سيستشهد من أهل بيتي. وكان سيد الشهداء حمزة مات في أحد، وتحقق الهزيمة وقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت تكثيرا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحاس بين يدي أحد. طيب بين يدي الهجرة، عشان ما نتكلمش برضه أكثر من كده كتير سبحان الله العظيم، بين يدي الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى رأى المكان الذي رحله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا المكان ده ما كانش كده اعتباطي، لا، ده كان من تدبير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن اختيرت له المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وحيي أي ظني إلى أول وهلة يعني الظن إلى اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يسر. وفي رواية: أريت دار هجرتكم صبغة بين ظهراني حرتين، فأما إذا إما أن يكون هجر أو يسر، فكانت سبحان ربي عظيم فكانت يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ظني، أي ظني يعني ظني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤية ظنية. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ظني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الشيء عليه الصلاة والسلام، فبقولهم أنا ظنيت إن احتمال تبقى اليمامة لهجر، فطلعت المدينة. ده رؤي أنا بقى يا جماعة بتكلم على ده، إن في ناس بتحول الرؤية لجملة من الحقائق. ده الغريبة جدا كمان ربنا يسترنا، إن الناس بتحول الرؤية إلى تشريعات، يقولك أنا شفت رؤية كده يبقى ما أعملش كده أو وأعمل كده، ولو تضاربت مع الشريعة أو إحنا بناخد أحكامنا من الرؤية. لا، ده هي ظنية اصلا انت بتجيبوها كده، سبحان الله ربنا يرزقنا. وما نحن تأويل الاحلام الجادين، بتحاولي تجتهدي وتؤوليها، ولكن ستكون ظنية. ظنية ليه هنا فرز وظنية؟ علشان الناس اللي بتقولك انا شفت فلان عمال يعمل وتخصمها وتعمل لها بلا اساس شفت الرؤية، خلاص ما بشوفش حاجة الا وتبقى حق. اذا كان رسول صلى الله عليه وسلم قال: ظني الى اليمامة او الى هجر، يا وانت وتاخد الرؤى قطعيه اظنك. يا انا على فكره جالي في الرؤيا السيده زينب بتقول لي: اكتبي كام الورقه دي كام مره وهيحصل لك ده جات لي في الرؤيا. فبتقولي ايه؟ امرتي بتمثل من الشيطان او غيره بغير الشرع او غير الادب. يا عم دي رؤيا، فرجاء ان ننزل الرؤيا منزلتها، وان كان هنا منزلتها انها وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رؤيا الانبياء بحق. قبل ان ندخل في باقي اول من هاجر وغيره، نقول اشمعنى رب العزه تبارك وتعالى جل شانه اختار المدينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شافها في الهجرة في الرؤيا ان هي في دار الهجره. حكمه الله عز وجل في اختيار المدينه، جعلت العلماء والمعلقين على السير يتفننون في استخراج هذه الحكمة من المدينة. وفي الحقيقة أنا بقول يتفننون، لأن سبحان الله كلما فتح الله عز وجل الأذهان وتفتقت عن فهم حكمة الله عز وجل لاختيار المدينة، قلت من قلبك سبحان الله لو كنت المدينة هي دار هجرة السليم منذبة طبعا المتبقى على كل شيء. مما ذكر العلماء إلى مناسبة المدينة إلى أن يختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه المهاجرين، أول حاجة من تازت به المدينة من تحصين طبيعي، ودي جميل جدا بس أنا مش هطول فيه لأن الموضوع يعني إيه سبحان الله جغرافي على فهم عسكري لها شوية سبحان الله. لكن الله عز وجل اختار المدينة لصوصا وهو تجيب تشكك الوقت بس مقلي بين حرتين يعني حواليها كده المرتفعات من الجانبين تقي المدينة الأعداء. فإذا بالمدينة عندها حرة الوبرة من الناحية الغربية وحرة أخرى واقم من الناحية الشرقية، والمنطقة الشمالية للمدينة هي الوحيدة المكشوفة، ودي للنبي صلى الله عليه وسلم ونصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هو اللي عمل فيها يا جماعة هو اللي عمل فيها خندق. لو تيجي كده ان شاء الله غدوه الخندق او الاحداث فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوف المدينه ما يعرفش يخش فيه منها خالص، ضامن ان الحته دي فيها حاره والحته دي فيها ايه الشرقيه فيها حاره والغربيه فيها حاره والاشجار والنخيل والزروع الكثيفه لفت على بقيه المنطقه، يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل خندق من الحته دي بس. فاذا بالمدينه بفضل الله عز وجل تكون محصنه. فاختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دار هجره مركز لدعوته حصان. ولا يخفى عليك ان الموضوع العسكري اللي هي الغزوات والحرب والقتال كله بدا من العهد المدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يكون مدافعا صلى الله عليه وسلم جهاد دفاع وبعد كده جهاد ايه؟ يا طلب. فتستطيع المدينة أن تكون بهذا الترتيب الرباني من التضاريس الجغرافية والنظام العسكري المحكم اللي يستخدم هذه التضاريس لتكون أرض محمية من قبل الله عز وجل يحمي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء. أول حاجة اللي هو التحصين الطبيعي ده اللي ربنا إيه؟ اللي ربنا جعله له لا يفسد النظام العسكري اللي هيأمره فيه بالجهاد سبحانه وتعالى. ثاني حاجة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن الأوس والخزرج أصلا سبحان الله العظيم كانوا أقوياء في الجاهلية، فكانوا طلعهم شغالين عندهم شكيمة وقوة وشجاعة وحرب ونقوة والحاجات اللي قامت عليهم في إيه؟ في الجاهلية دي، فألفوا هذه الأشياء. فألفوا الحرية وعدم الخضوع لأحد والدفاع باستماته عما يريدونه من حمية أو قبلية أو غيرها وباعتزاز وبمنعه، فجعلتهم عندما يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنقوا الإسلام يحول على تحيارهم في الجاهلية تحيارهم في الإسلام إذا خفهم، تتحول حمية الجاهلية إلى الجهاد في سبيل الله، تحول القوة والشكيمة لغير موضعها إلى موضعها أن يكون الغضب لله عز وجل على أعداء الله عز وجل وحمايته. فالشخص كان عنده غضب، عنده مثلا يعني تسير القراءة تبقى سبحان الله تسيرة القراءة في جاهليتها يعني في أيام قبل الالتزام للروايات والقصص وغيره، أول ما تنتقل بغضب عز وجل إلى الالتزام تبقى أكثر واحدة قارئة. تبص لها قارئة الكتاب لها تجاه التلاوة تختم كل قد إيه ما شاء الله، ده دي ولا ولا رواية، ده إيه قصة دي بتحب القراءة. فيتحول ما كان عندها من خلال لخصة جاهلية إلى خير منها في الإسلام فتستخدمها خير استخدام. فلذلك الله عز وجل شرح صدور الأنصار ليستخدموا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعنا للبيعة يا جماعة هتلاقي كده في سبحان الله احنا البيعة دي كنا قريبين منها قوي، اللي هي بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم استوثق العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا ما جيناش الا عشان ايه؟ علشان نبايع رسول الله قول البرايل المعروف لو انت فاكره ابو العين كانت بتتيهان، واللي احنا قلناه صلى على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بل الدم الدم الهزل الهزل انا منكم وانتم ايه؟ وانتم مني. إيه هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اختي كانت بايعه وكان عندهم استعداد كامل ان هم يحيوا ثاني يوم على اهل ايه؟ على اهل مكه ان امرهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعداد القوم ده كله ليه؟ لانهم سبحان الله كانوا قائمين على هذه الصفات. ثالث حاجه نصيغ على محمد وعلى اله وصحبه انه غير التحصيل الطبيعي وغير صفاتهم اللي كانوا عليها قبل الاسلام اللي ساعدهم على قيميتهم في الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخواله من بني عدي بن النجار. ثم عبد المطلب هاشم احدى نسائهم تزوج بها هاشم ابن سلمى. ترجع كده بقى لاول ما كلمنا على زواج نسب الامينه ونسب عبد الايه قاسم بغل. هيا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه امه الى من ايه؟ الى بن عدي بن النجار. فكانت بحكم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يحسب لها حساب كبير. النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا بنذكر ايه؟ زي ما قلنا بعمه كان بيمثل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمثل عبد المطلب وابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم الشرف والقبليه اللي خليهم يقدروا يسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا عزمت ان يعملوا في اي حاجه يروحوا يستلزموا ايه عمه وعمه دافع عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم لم ينالوا مني الا بعد موت ايه؟ بعد موت عمي عليه الصلاه والسلام وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان في احترام لهذا واحتساب كبير للنسب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. لما مات وانتهى هذا النسب ربنا عز وجل نقله جمع عقيده الحياه الاجتماعيه في العرب ان يحترموا هذا النسب. فراح النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل نقله لمين؟ نقله عند اخواله، نقله عند الفرع الثاني من امه علشان لا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بكرامته لبني عدي بن النجار. وكان منهم الصحابي الجليل ايوب الانصاري ولذلك هو اللي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا اولى به لانه ايه؟ قريب النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعه احنا عايزين نتكلم على الاقرباء اللهم ارزقنا صله الارحام. وما كانت عليه الجاهليه للحمايه وحفظ الصلات والانساب يخلينا دلوقتي والله نعيط بدل الدموع دم على ضياع صله الرحم الذي قال الله عز وجل من وصلك وصلته ومن قطعك وقطعك. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام مش حديث المعرض عنها والله بس اللي هي بتاعت قصدي اللي هي بتاعت الهجره طبعا عز وجل خدنا منها سطرين وقربنا كده نعرف ازاي رب العزه تبارك وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم الماحده للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الهجره. بعد كده كانت ثاني الصفحه خدنا منها رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم شافها سطرين وبعد كده خرجنا نتاول هذه الرؤيا بدايه دفعه الله عز وجل في الرؤيا ثم الحقيقه الى المدينه. فقلت ان ربنا عز وجل محصنها تحصين طبيعي اعانه على النظام العسكري اللي جاي بالجهاد اللي هيمر به. وقلنا سبحان الله ان رب العزه تبارك وتعالى اختاروا اهل المدينه ومن يتمتعون به بالقدره عاليه على الجهاد. وقلنا ان ربنا عز وجل رده عليه الصلاه والسلام ما هي وقفت من الاول هنا ولا ايه؟ ان ربنا عز وجل رده لارحامه واقاربه من ناحيه امه. وزي ما العرب في اجتماعات كانوا بيسألوا احفظ ان تحفظ عائلته له وجاءته ويردون عنه كان هو في حمايه مين؟ في حمايه ابو طالب وعبد المطلب. ربنا عز وجل نسألوا لأخواله من بني علي من نجار في المدينة علشان يحموه ومحدش يقدر يلمسه بكرامة ومتانة لو جمعت بنا كلنا سندين لك بل سيدين لك بأهل المنطقة كله. فربنا عز وجل اختار وحقق قلوبهم لله وعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم عقبه الهدى. طب اذا وجل يخصب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. في عندي بقى حاجة، هذا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة والمهاجرين، والحكم اللي فيها الأعلى منها، ماذا نحن والمدينة الآن؟ يا جماعة المدينة دي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا سكن المدينة، اللهم ارزقنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأموات، اللهم ارزقنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم أحياء ومقبولين وأموات، عيشا رغيدا بالمدينة وحسن خاتمة بالبقيع يا رب العالمين، ثم جوار النبي صلى الله عليه وسلم. قل المدينة هي المدينة المنورة المباركة التي بوركت برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة قبل رسول الله، وهذه المدينة التي أسوقها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من شرقها سبحان الله، أنا كنت أبيت واحدة كده من المدينة، لقيت كان اثنين ثلاثة كده مش مشهورين في القلعة عندنا، قلت لها لا ده نغرب كانوا بتعملوا الصحابة طيبة المدينة ياسر، بحبت أسماء كده، راحت جايبة لي هو من النت في ثواني كامل أكثر من 26 اسم سبحان الله بأدلتهم. فأنا استغربت جدا سبحان الله، لكن أنا مما أذكر من كتاب الله عز وجل أنها يثبت كما قال الله عز وجل: وإذ قال قائدة منهم يا المدينة منه بكمله بالأسرارين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بمدينة أرضها أي ما جعلته بمكة من البركة وبرك والله العظيم يجي نفسه بمكة تأتي فيها حد وفي المدينة حد تأتي في العيش بمكة يعني حتى ما تدريش عيش بيبقى طمر كده سبحان الله أو الوزع وزع طمر عبد لبن أما المدينة تحس فيها بركة أضعاف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أول إجتمار لجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وقال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك المدينة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه اللهم صل على سيدنا محمد حديث مسلم الحاج صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهي نالت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وحرصنا على المدينه الان استاذه كما حرص عليها المهاجرين لعصمتها من الفتن وعصمتها من التجار النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ذكر ان الله تعالى قيض لها ملائكه يحرسونها فلا يستطيع التجار لها سبيل وسبحان الله العظيم يعني رب العزة تبارك وتعالى بيرد عنها الفتن يعني في الحديث ان الله سبحانه يقول ان الايمان لا يأرث الى المدينة كما تأرث الحية الى جحرها والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يأرث منهم احرى فبأخرج حتى يخرج رغب عنها الا اخلف الله فيها خيرا منها إلا أن المدينة كالكير ألا إن المدينة كالكير تخرج خبث لتقوم الساعة حتى يمكن ينزل كير خبث الحديد اللهم اجعلنا ممن يتجه إلى المدينة ولا ترده المدينة يأرث إلى المدينة ولا يتخلف عن المدينة يا رب العالم سبحان الله الناس الطيبة اللي تتنقص بها بارك الله لهم فيما رزقهم والناس الغريبة اللي تتخلف إن في فضل لها أصلا يعني قريبة كده سبحان الله سكنة المدينة وكل الناس بتروح الناس تشتغل ويجي لها تبص سبحان الله يا غلبانة كل ما تروح تبص تلاقي الكريم مطلع عينها وي وي وي وي وفي المدينة قاعدة كده اللي رايحة الأكيد اللي جاي زي ما بيقول سبحان الله ولا بتحوش ولا بتكوش فكانت سبحان الله يعني تتغرب من مصر للمدينة طلبا في جوار الرسول فقط يعني تاخد كده اللي على القد وتبص تلاقي ايه طمر ولبن اكلتها زي ما احنا كده ايه الحمد لله من ربنا بالواقع الباطن هي راجله بالكفاف بتحوش ولا بتعود ليه؟ قال رسول الله المدينه خير لهم لو كانوا يعني لا يدعها احد رغبه عنها الى من هو خير ولا يثبت احلى لا فائها وجهادها يعني اجعلت لي المشكلة اللي فيه فكيف سبحان الله سكوتيها لو كانت ستة في العيش لو كان ليلة مأوى للمهاجرين بالكامل كما كانت لهم المدينة أي ستة بيشوفها أهل المدينة تقول استخدام جهادها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا للقيام كمسلم يقول المدينة خير لكم لو كانوا يعلمون فاصبروا بعد ذلك نحن خلاص نروح نزور الناس عليه الصلاة والسلام احنا كلنا في رب وعيد كلنا في البلد حوالين المدينة فنمشي المدينة بنروح نزور النبي فاهم ونرجع بلدنا على اللي شفت هناك جدود ومش عارف ايه لا اصبري لازم تحوشها وتبقى تشتغل على حاجة الله ربنا يبارك لهم ويرزقنا الفضل ومتمتعة هي اصبر على تأوائها وجهادها كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المدينه الان هي مطلبنا ان كانت مطلب الصحابه بما فيها كما قلنا ان الله يطلبنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليه من حفظه من ملكه من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اسال ان يموت بها وده رزق يا جماعه الله السيدون كانوا هم من أسد السبب الذي هو سيدنا ويقول الناس شهيدا وربك يسمع كل شهيد رد القصة دي قد كده وسبحان الله كان لنا حبيبة غالية اللهم اغفر لنا وارحمنا مسلم عاشت حياتها ترب عيالها ايه وجوزها بيشتغل في المدينة تقول له خدنا معلش فلوس القصة بتاعتها جبته ازاي استخدام ازاي سبحان الله فضلت صادقة سواء الرسول بس صلى الله عليه وسلم ما يقضيهاش الا شهر كل سنتين او غيره. لما رب العزه تبارك وتعالى اراد يقبضها قدر في قلب جوز عملها تبسم سبحان الله ربحت من هنا. فصلاته عشان ملكة فيها الطبيعة راحت من هنا راحت لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامت النبي صلى الله عليه وسلم رجعت ماتت ودفنت هناك. كأن رب العزة تبارك وتعالى سقى غمأها روى غمأها وسقى عطشها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته بأن تجاوره في الحياة البرزخية وإن شاء الله تنعم عن بشفاعته. رزق عاشت سبحان الله يعني مش طايلة عمى واستخدام الناس ما في جواره صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وانت خير الرزق. اللهم ارزقنا ميتة في بلد حبيبك شهادة في سبيلك او بأمين في بلد حبيبك عليه الصلاة والسلام. فكذلك المدينة المدينة هي موطن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها شفاعة لمن مات فيها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله عز وجل صلى على خمس كثيرة حفظها مما يريد منها السوء. فقال المدينة أو صلى قال الما يحرم الله فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله ملائكة والأسلاك بندون يوم القيامة قام للمدينة حفظا للمدينة اللهم احفظنا بالمدينة. وكذلك حرمها الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقيم ودعا لتحديث قلت المدينه كان حار ابراهيم او بلاد فيك او اختار ابراهيم من اهل مكه ويقول الله حتى منك تسليم الذي يتبخل عن طريق المدينه وان كان يحبنا مؤمنين وإني أحرم بين لابتيها وصلى على سلم حتى أحاديث عن أحكام الإيه؟ أحكام المدينة. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسلم تسليما كثيرا. وذكر كذلك البخاري أنها أن المدينة طيبة فلا تنفار قبس الفضة. يعني أقول لك بس كده أسأل الله عز وجل واسع فضله افتكر وانا واحنا خارجين من الحمد من مجاهد الشروق حين نزور النبي اللهم ارزقنا وانت خير الرزق وارزقنا الروضه يا رب رد غيرا وتكرا وتخرجي يعني تقولي انا كنت هذا لنا اللهم ارزقنا فعلا ما بين قدري والمنبري روضه من رياض الجنه قلت كانك تمتعت بنعيم الجنه الحقيقي الذي وضعه الله عز وجل في اليد تقول حرام بدني ربنا يرزقك ابن حسن هو في نص ممت وفي الناس وفي الضوضاء سكينه غريبه عشان كل يوم عرفه في ريحه في الحديث في صوت كده في نسيم العرب في نسيم خاص بالمدينه بالمدينه كلها يعني مكه سبحان الله بتحس بالمشاعر دي من اول ما يعني بتدرس كده لما تيجي من التوسعه تيجي كده من الفتحه لبره تخش كده على بين اياكم على ريحه الحرم اللي الله تلاقي الجمال بالذات ان الصحن تقربي الحمد لله امين ربنا انا من المقربين تقربي قوي من صحن الكعبه تلزق في الكعبه تحس ان الدنيا بتزداد العلم الحاجات الحلوه والاجواء دي في المدينه نفسها مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها تخرجي من من من من من المسجد النبوي تحسي ان انت ماسكه في الجنه. فكان كده اسال الله عز وجل ان يبارك لهم وان يرزقنا من واسع اللهم ارزقنا سكن المدينه اللهم ارزقنا سكن المدينه واذهب عنا المدينة من ذنوب واجعلنا ممن يريد بها العزة ويحرم ما حرمته فيها بل واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين فيها واجعلنا ممن أصاب بركتها وأحبها وأحبته المدينة يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا النهارده بنقول عن هجرة المسلمين إلى المدينة وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهد له ذلك وقلنا بشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا واقفين دلوقتي عند اول مدرسة وهو أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، خرج مع زوجته وابنه فمنعها قومها منه وانتزعوا من أبا سلمة ولده، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وهنا وأنا بتكلم عن أول من هاجر كنت أقول كده وعجبت إليك ربي طبعا وسارعوا الأولين والسابق، كنت اتكلمت عنها في أول من أسلم، فاكرين أنا قلت أول من أسلم وبعد كده والسابقون الأولون وبعد كده كل الناس أسلم. دلوقتي هذا ومن هاجر ذكر، ثاني من هاجر ذكر، وبعد كده وتتابع الصحابة الكرام في الهجرة. لازم انت متابعة سابقة بتسرعي وبتسبقي وأدركي وهم لا سابقون، متابعتي يعني حصلت في صدري بصراحة. انت أول واحدة منتقبة في العيلة، أول واحدة في إخواتك تحسني، انت قولي دي أول واحدة تبقى داعية في كليتك، الأولية السبق. اللهم اجعلنا منك صدق في صدق بيعادل السبق، بتدينا سبقت وصدقت. خلي بالك، خليكي أول ما يطلع خير تجري عليه، علشان الأول ما فيش غيره أول، الباقي هيبقى مكرر، يبقى يبقى الثاني والثالث، ما شفناش اثنين ثلاثة أربعة أوائل. الاول ده هو اللي صنع الطاعه اللي غيره ما يطلعهاش. خليكي دايما ليكي صدق في الدين واجري اسعي وانطلقي علشان يتقال عليكي اول من، انا اول من هاجر، هناك اول من اسلم، انت اول من ايه. خلي بالك وخليكي في الشر محكمه جدا، تستخيري وتبعدي علشان ما تديكي الاولى في الشر، عشان اسمها كده انا اول واحده دخلت الجامعه في الشرط والكلب اللي له بتتفخر بايه اول ايه. ما هو اول من سيب السائبة وجعل البحيرة عمرو بن لحي وآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدور اقطاب بطنه كما يدور الحمار في ربنا عافينا. ليه اول من قدم بالاصنام من فارس فعرفت جزيرة العرب الاصنام؟ بلاش اول دي، بلاش اول واحدة تعمل فرح، مش ممكن ايه، مش ممكن، حرام. ولا اول واحدة احتكلت وعملت في العيلة فرح اسلامي، ومسلمي بجد مش مصركم. احرصي على الاولية في الاشياء اللي مرزقنا، على التفرد، على الغرابة، طوبى للغرباء. اول ما اسمع كلمة سبحان الله، اول ما اسمع كلمة اول كده اول ما تهاجر سألت المصطفى انت اول ايه؟ اسألك للواسع حظ. اول ما هاجر ابو سلمة المخزومي رضي الله عنه وارضاه، أم سلمة المؤمنة بعد أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. الأولية دي يا جماعة كان فيها هدف شديد لمن جاهز بها، لأنه ملوش مثيل، ملوش حد. خلي بالك إن الغربة كانت شديدة إلا إن تسقط تنس في الطريق، لكن الشخص الأول ده كل اللي كان قبله بيبص عليه بقى مستوحي إلا أن يؤمن بالله عز وجل. فأول من قدم المدينة هو أبو سلمة. ولذلك السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها التي تحكي الموقف التفريق الشديد دي، فدور السيدة أم سلمة بنت الزبير بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها ومجمعنا بها وسائر أمهات المسلمين صلى الله عليه وسلم، يقول لما أجمع أبو سلمة القروش إلى المدينة رحل لي بعير ثم حملني عليه وحمل معي ابني ثم في حجري ثم خرج لي يقود بي بعيره، فلما رأته رسال بن المغيرة انتزعت ابني ايه بنت وغلبتنا عليه. ثم جاء اهلها فقال ارأيت صاحبتنا هذه على ما نفعل ثلاث نسيت ايه نسيت مع هذه، ففارقوا المرأة عن زوجها ثم فآثرت اخذ الخطام بعيره وهاجر رسول صلى الله عليه وسلم. ثم احتضنت ابنها فاذا ببنو اسد ياخذون يرضبون ويقولون لما انتزعتم زوجته من لما نترك ابننا عندكم فتجاذبوه فأخذ سلنا فكانت تخرج كل غداة فتجلس بالأطحطات حتى تمسي حتى قذف الله عز وجل رحمة في قلب محمد فكان يقولون ألحق هذه بهذه بزوجها حتى أذن الله عز وجل لها بالهجرة عشان جبت العريس بمعنى سريعا لكن جاوب عليه هذا حديث يعرف يعني سوق التفريق بين البطل والصفت يعني حرمان الصحابة لن يتراجع لو كانوا شهادة في الدين وكذلك يريد ان يكون هذا الشخص معه